اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي قلبي طيب أغلى حبيب طيبة وطيب خير الأنا اشتاقنا يا هادنا وانت المنا مسك الختام قلبي طيب أغلى حبيب طيبة وطيب خير الأنا اشتاقنا يا هادنا وانت المنا مسك الختام قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي طه الرسول هادي العقول يا أبا البتول قربك مرار روح الصفا يا المصطفى أهل الوفا عالي المقام طه الرسول هادي العقول يا أبا البتول قربك مرار روح الصفا يا المصطفى أهل الوفا عالي المقام قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي طه النبي بأمي وبي يا مطلبي يوم الزحام هديك نجا نور الحياة أزكى الصلاة عليك والسلام طه النبي بأمي وبي يا مطلبي يوم الزحام هديك نجا نور الحياة أزكى الصلاة عليك والسلام قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين مشتاق لك حبي قلبي هواك روحي فداك ياللي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل جود مشتاق لك حبي